السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول مولانا تباركت أسماء وتعالى صفاته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله سبحانه. هذه الآية العظيمة أيها الأحبة الكرام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان بالله إلا الإسراع في مرضاة ربه ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم، والهرب من سخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس لهم خيار هل يفعلون أم لا يفعلون، بل يعلم المؤمن وتعلم المؤمنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يضل ضلالا بينا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصل إلى كرامة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فذكر أولا الله تعالى ذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمره وأمر رسوله، والإيمان وما كان لمؤمن، ثم ذكر المانع من ذلك والتخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. وهنا كلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير القيم، قال: إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير نفسه غير ذلك الحكم. يا سلام، نسأل الله سبحانه يرزقنا الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير نفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا ولا لمؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه جل جلاله علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا منهم. ولمخالفيه الذلة والصغار، صدق ابن القيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال: ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم الله سبحانه، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيح. وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لا يحكمه صلى الله عليه وسلم في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فقطع جل جلاله وتباركت أسماؤه التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم. يا رب، يا رب اجعلنا ممن استجاب لأمرك وأمر رسولك. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا كلام نفيس جدا، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العمل به يا رب العالمين. لذلك أيها الحبيب، في هذه الآية الجليلة ربنا تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهنا إذا عظم المسلمون ربهم وعظموا نبيهم صلى الله عليه وسلم وجعلوا غاية مرادهم مرضاة الله تعالى كي ينالوا رضوانه سبحانه وبحمده ويهربوا من ناره وغضبه، عظمهم الله تعالى في الدنيا وعظمهم في صدور أعدائهم وفازوا بخير الدنيا والآخرة. وهذا أيها الأحبة الكرام هو مفاد قول الله تعالى: وما كان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالاستجابة لله والرسول، وأخبرهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب حياتهم الحياة الكريمة. واسمع لصور من حياة الصحابة لما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله وعظموا الله وعظموا رسوله. من ذلك ما ثبت في الصحيح في يوم حنين، قال العباس: شهدت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته عليه الصلاة والسلام قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أي عباس، نادي أصحاب الثمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأنزل الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم. قال: فوالله لكأن عطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، رضي الله عنهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال: فاقتتلوا والكفار، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتك المتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس، وأخذ حصيات فرمى بها وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فذهبت أنظر فوالله فما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ومر معنا في أول هذه السورة العظيمة قصة حذيفة رضي الله عنه، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويضمن له رسول الله الرجعة. وكان القوم في شدة برد وشدة جوع وشدة خوف، ما قام أحد. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وفي بعض الروايات: يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة وهو معي في الجنة، ولم يقم أحد. قال حذيفة: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال: من هذا؟ قلت: حذيفة، فذاك أبي وأمي يا رسول الله. قال: قم فأتيني بخبر القوم. فقال: ما كان لي بد من طاعة الله، من طاعة رسول الله، إذ عينني، إذ قال لي قم، يعني أمر سمعا وطاعة بأمره. وكذلك في تحريم الخمر، وذكرناها سابقا، أن أنس لما سمع الصحابي ينادي: ألا إن الخمر حرمت، وأخبر بها أبا طلحة، وكان قد أفرغ الخمر في الأقداح، فقال أبو طلحة وقال الصحابة معه: انتهينا انتهينا، قم يا أبا يا أنس أهرق هذه الخمر في الطرق. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي إلى الجمعة أو يأتي إلى المسجد فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فيجلس مكانه على باب المسجد. فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى فقال: تعال يا ابن مسعود. وأبو سعيد بن المعلى كان يصلي فناداه رسول الله وهو يصلي. قال: فأكملت صلاتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيا أيها الأحبة الكرام، يا معشر المؤمنين والمؤمنات، يا من تريدون العزة في الدنيا والآخرة، علينا جميعا نسأل الله الإعانة والمدد والتوفيق بالاستجابة لله ولرسوله وبتعظيم أمره وبالمسارعة في كل أمر أمر الله به. وليس لنا خيرة، ليس لنا اختيار نفعل أو لا نفعل، لأن ربنا سبحانه جل جلاله يأمرنا إلا بكل خير لنا في الدنيا والآخرة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بكل خير لنا في الدنيا والآخرة، ولا ينهانا إلا عن كل شر لنا في الدنيا والآخرة. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لم يصح في سبب نزولها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جل أهل التفسير يذكرون أن سبب نزولها هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش بنت عمته الشريفة المباركة، خطبها على زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. جل أهل التفسير على هذا، فلما أخبرها أنه يريد أن يخطبها لزيد امتنعت وأبت وقالت بأنها شريفة، ولكن أنزل الله الآية فلما نزلت أطاعت الله وأطاعت رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزولها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وكانت بنت عمته، فظنت أن الخطبة لنفسه، فلما تبين أنه يريدها لزيد كرهت ذلك وأبت وامتنعت، فنزلت الآية فلما نزلت أذعنت زينب رضي الله عنها وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله تعالى عنه. والطبري رحمه الله تعالى، ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ذكر بسند الحسن عن قتادة في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وكانت بنت عمة رسول الله، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطب على زيد بن حارثة أبت وأنكرت، فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فتابعته بعد ذلك ورضيت رضي الله عنه. وروى بسند ضعيف عن ابن عباس قال: خطب رسول الله زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروى أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، والإسناد ضعيف جدا، ولكن هذان يذكرهما أهل العلم، جل أهل التفسير يذكران هذان السببان، وقالوا: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت قد وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها من زيد بن حارثة، فكرهت ذلك هي وأخوها، وقال: إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده، فنزلت الآية فأجاب إلى تزويج زيد واستجاب لذلك. وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله بأمر أن يعصياه، ليس لهما أن يعصياه. ليس لك يا عبد الله أن تعصي الله ورسوله إذا أمر بأمر، قيس على ذلك جميع الأوامر: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا جميع الأوامر جميع النواهي، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. المؤمنة الطيبة الشريفة تطيع الله وتطيع رسوله، المؤمن الحق يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه بعد أن أورد أسباب النزول وذكر يعني ما ذكرناه من السببين، السبب الأول خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب لمولاه، وكذلك قصة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، قال الحافظ ابن كثير: وجاء أمر أجمع من هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فذاك خاص، ألا وهو: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا، وهذا جماع. يعني هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تجمع لك كل شيء. أمرك رسول الله بأمر وأنت لماذا لا تفعل؟ تخاف على نفسك؟ تريد لنفسك الراحة؟ يا أخي، رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يريد لك السعادة الأبدية والراحة التي ليس مثلها راحة، ويخاف عليك. ألم تسمع قول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك ذكر الحافظ ابن كثير هنا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا الله، إذن ما وجد رسول الله إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. فقالت الجارية والجارية في الستر تسمعهما. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي بذلك، فقالت الجارية عن البنت: أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان رسول الله قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدقت. فذهب أبوها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت رضيته فقد رضيناه. فقال: إني قد رضيته. فزوجها، ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. وفي رواية الإمام أحمد أخرى أن الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل للنبي فيها حاجة أم لا، رضي الله عنهم وارضاهم الأحبة الكرام. فقال رسول الله لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله، أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إني أجليبيب إني، يعني لم يجد إلا هو، لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني. فانطلق أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قال: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثا. يا لها من نعمة عظيمة وشرف جليل ووسام شرف على صدر جليبيب، هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثا. ثم وضعه صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له وما له سرير إلا ساعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم وضع في قبره عليه الصلاة وتم السلام. قال ثابت فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال له هل تعلم ما دعا رسول الله لها؟ قال اللهم صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها رضي الله عنها. وهكذا أورد الإمام أحمد بطوله وأخرج منه الإمام مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتل جليبيب رضي الله تعالى عنه. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله أمره تلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقهاء شباب صغار بنات صغار الكل فقيه يعلم تعظيم أمر الله وأمر رسوله. وكذلك سئل ابن عباس سأله طاووس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، يعني يصلي ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الله أكبر، علم ونور في الأمر وما كان لك اختيار، في النهي وما كان لك اختيار. نعم، فهذه الآية عامة في جميع الأمور، اجعلها منهج حياة. إذا جاء أمر من أوامر الله ليس لك اختيار يا عبد الله، اعلم أن هذا هو سبب سعادتك وباب فلاحك في الدنيا والآخرة. إذا جاء نهي اعلم أن هذا هو سبب هلاكك وحرمه الله عليك من أجل ذلك، فاجتنب، امتثل الأمر سواء كان واجبا أو مستحبا، واجتنب النهي إذا كان سواء كان حراما أو مكروها، تسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. وصدق الله حيث قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وذلك يا عبد الله إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته وليس له اختيار وليس هناك رأي ولا قول لأحد مع قول الله الواحد الأحد ومع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يعص الله ورسوله يخالف أمرهما فقد ضل ضلالا مبينا، حال عن طريق الحق وسلك سبيلا هي سبيل التائهين الذين تاهوا عن الهدى وحادوا عنه وبعدوا عنه بعدا عظيما. وهنا قال ابن عطية في المحرر الوجيز وكذلك ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال لفظة ما كان وما ينبغي معناها الحظر والمنع، فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني هذا ممنوع هذا محظور عليك. قال وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا كقول تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وربما كان العلم بامتناع شرعا كقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك ربما كان في المندوبات كما تقول ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل، وأيضا تفيد استحالة وقوع الشيء كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. هنا مسألة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره رحمة الله عليه، قال وفي هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأديان، خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون، وذلك أن الموالي تزوجت في قريش، وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن ابن عوف. وأما تزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف فأنكره يحيى بن معين رحمة الله عليه، وقال ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قد تحت بلال رحمة الله عليه، وذكر ذلك الدوري في تاريخ يحيى بن معين رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، وهذا الأمر يجرنا إلى الحديث سريعا عن مسألة الكفاءة في النكاح. إذا كان الرجل قادرا على بذل المهر المعجل وتحمل نفقات الزواج من الإنفاق على الزوجة وعلى بيته فهو كفء لها في قول جمهور العلماء، ممن يعتبر اليسار الغنى شرطا في الكفاءة كالحنفية والحنابلة، وممن لا يعتبره كالمالكية والشافعية في الأصح عندهم. وأما اشتراط أن يكون الزوج غنيا غنى مساوي للزوجة فهو قول مرجوح ذهب إليه بعض الفقهاء، بل الراجح من حيث الدليل أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. واسمع لكلام النفيس لابن القيم رحمة الله عليه، قال ابن القيم رحمة الله عليه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى والمؤمنون المنات بعضهم أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وفي الترمذي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله إن كان فيه، فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال ابن القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان أبو بياضة حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابن زيد، وتزوج بلال بن الحارث بأخت عبد الرحمن بن عوف. وذكرنا تضعيف يحيى بن معين لزواج بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك. قال ابن القيم وقد قال الله تعالى والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضي حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، هذا مهم، ولا عفيفة بفاجر. كثير من الناس يغتر بمال الفاجر أو بمنصبه أو بجاهه أو بمكانته أو بحسبه ويتغاضى عن فجوره ويتغاضى عن ترك للصلاة ويتغاضى عن زناه والعياذ بالله وعن فسقه. ويقول إنه سيفعل ويفعل، يطمع في أمور الدنيا والعياذ بالله، ويكون ذلك سبب لذله في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز العبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقال: وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبي إنها الدين، وفي رواية عنه إنها ثلاثة: الدين والحرية والسلامة من العيوب. ونختم بهذا الكلام النفيس للإمام ابن باز رحمة الله عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الكفاءة في هذا في الدين والحرية عند أهل العلم، هذا وأصح ما قيل فيها، كما قال الله تعالى: يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، لا فرق العربين على عجمين ولا العجمين على عربين إلا بالتقوى. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون معه التفاخر بنسبه أو حسب آبائه أو ماله أو نحو ذلك، فالعربي كفء للعجمي وكفء للمولى العتيق. أما إذا كان عبدا رقيقا مملوكا فهذا قد يضرها تزوجه بها إلا بعد علمها، فإذا رأت ذلك واختارت ذلك فلا بأس. والمقصود أن الأهم هو الدين، هو الدين الذي يجتمع فيه الخير ويزول به الشر. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قد زوج النبي فاطمة بنت قيس، وهي قرشية، زوجها مولاه زيد مولاه أسامة عتيقه، وتزوج أبوه زيد بن حارثة زيد بنت جحش الأسدية، ثم تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج عبد الرحمن بن عوف أخته لبلال، وذكرنا تضعيف هذا عن يحيى بن معين. قال: وزوج أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، زوج مولاه، زوج سالم مولى أبي حذيفة، زوجه بنت أخيه الوليد ابن عتبة، وهم أشرف قريش. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا ديننا العظيم، وهذه الآية نبراسا ومنهجا قويما. وختاما، قال القرطبي وغيره كما ذكر ذلك الشنقيط أيضا وغيره من أهل العلم، قالوا: أخبر الله أن من يعصي الله ورسوله فقد ضل. قال: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين، من أن صيغة أفعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب، والله أعلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ووفقنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، وتفضل علينا بالإخلاص في القول والعمل، واختم لنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.